إن شاء الله نوقف التقليد ونواصل في التعامل مع الحكام. طبعاً دي كمان بلوة جديدة دخلت إلى الدعوة السلفية، ودي أنا أرى إنه خلفها مخابرات عالمية ومخابرات محلية. يعني تلقى سلفي خاطر له صورة ملك، واحد خاطر له صورة داعية، ده من محبين الشيخ فلان، ده من محبين الملك فلان، هذا لا علاقة له بالسلف. الآن حنذكر آثار عن السلف في التعامل. طبعاً السلف لا يخرجون عن الحكام ولا يثيرون ضد الحكام، ولكن الحكام إذا كانوا ظلمة لا يحبونهم ولا يمالئونهم ولا يتعاملوا معهم. منهج السلف، منهج السلف الناس تعرف. قال صلى الله عليه وسلم: لأتين عليكم المراء يقربون شرار الناس ويخفضون الصلاة عن مواقيتها، وما أدرك ذلك منهم، فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابرا ولا خازنا، في خلاف تصحيحه. عن أم سلمة صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الغيب، عن المستقبل. قال حيكون في أمراء، الأمراء دي بتشمل من الأمير عليك في المنطقة لحد حاكم العظم. قال فتعرفون وتنكرون. تعرف وتنكر عن شنو؟ شي حاجة بسواها ودين وسنة، في واحد بيسوي بدعة أو معاصي أو فسق أو أي ضلال. قال فمن عرف فقد بريء، لو عرفت أنه ده حق وده باطل أنت بريء. فمن أقال ومن أنكر سلم، قال بيركر المنكر ده سليم، ولكن من رضي وتابع، البيرضى ويتابع ده هلك. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. في الحديث ده جامع، قال لك في أمراء بيجيبوا منكر معروف، اللي بيتابعهم ويرضى عنهم ويباريهم وكده ده هلك، اللي بينكر ده سليم. قالوا له نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا جنون الصلاة فيكم. حديث صحيح معنا. وقال صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفتنة بتاع أمتي بتبدأ بقريش، ديل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. ذا بس يجيك واحد جاهل يقول لك احنا جينا العباس، قام يخش النار، احنا جينا العباس. العباس شو العباس؟ ذات الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعمل فرنوبي عنك بالله يجعل العباس ذات. وعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عباس يا عم رسول الله، اعمل فلن أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت، دائرة قروش بديك، ولكن لن أغني عنك من الله شيئا. سي واحد يكون دينه كله عبادة فاطمة رضي الله عنها، هي فاطمة ذات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها حيني لك. ولا واحد يقول لك والله إحنا غريش، ها غريش دينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حيث الدين ذاته، ده كلام منه، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذاته. قال غريش دين أول ناس حيث الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يغير سنتي رجل من قريش. حديث صحيح صحيح شغل بارك في السلسلة. قال شنو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوه. ده أول حديث في اعتزال أمراء. يا أخي ده اللي يعتزلون ده. الحديث ده أول ما ينزل حكام بني أمية. قال الناس اعتزلوا. اعتزلوا منه مروان عبد الملك بن مروان الهشام بن عبد الملك، ديل والله لو جبتوا في زماننا ده احسن من العلماء، خليك من الحكام. ديل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتزلوه، لو ان الناس اعتزلوه. ليه؟ شوف الناس زي الفتنه جات من وراهم، لان الناس دخلوا معاهم في القتال. انت لو قاتلتهم بتعمل فتنه، لو قاتلت معاهم بتعمل فتنه. لانه الناس ديل الحكم ده في جواب القتال، وبعدين مسكوه بالقتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم العضود او العاض، وبعدها يجي الحكم الجبري او خلاف على منهاج النبوه. ديل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس اعتزلوهم، يعني ما تمشيلهم، ما تباريهم، تقوم تعلق لي صورته؟ انت بالله سلفي؟ ده سلفي يعلق صوره الملوك؟ ده سلفي وين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لو ان الناس اعتزلوهم، ده منو؟ ده لي حكام والله خدموا احسن من دول، خدموا احسن من دول، خليك من الله. قال لو ان الناس اعتزلوهم. قال صلى الله عليه وسلم: اياكم وبابا السلطان فانه قد اصبح صعبا هبوطا. اياكم وبابا السلطان، اوعك تقرب من بابا السلاطين لانه فيها فتن. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى بابا السلطان افتتن، ومن اتبع الصيد غفل، ومن بدا جفا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تسكن في الخلاء، بيسكن في الخلاء يكون في الخلاء بيجفو يكون جافي حتى طباعه تكون قاسية، ومن يتبع الصيد غفل، يقول بلار الصيد والقنيس وكذا بيغفل عن العبادة والجماعة والجمعة وكذا. وقال من أتى باب السلطان افتتيه، تجد باب السلطان بتفتتيه. وقال صلى الله عليه وسلم لا بد للناس من عريف والعريف في النار، حديث ده في أبو داود الشعراني صححه حسن بالطرق. وقال هذا فيه رد على من يقول سيتولى الفسقة، ما عندك شغل. صلى الله عليه وسلم قال لك أبعد، قال لك مما ترى المنكرات من السلاطين والحكام أبعد عنهم. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم صياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه، يغدون علينا الصباح في كوب دب الناس، يعني الصيطان قال زي أذناب البقر يضرب الدور بدق الناس دينا في الكشات دي، ما هي الكشات الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم يقول لك كشة ما هي الكشات، قال يغدون في سخط الله ويروحون يمشوا يجوا هو بيشتغل هذه مسلطين على المساكين، قال يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وفي رواية فإياك أن تكون من بطانتهم، أو عاد تقول الله يا أخي أنا مش أصلح من جوا وخفف المنكرات دي، بتنتهي أنت ذاتك، أنت ذاتك بتنتهي وحتكون جزء من المنكرات دي. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوشك وأن أدعى، فوق الحديث ده وين في السلسلة الصحيحة، ألا إني أوشك أن أدعى فأجيب، معناه شنو؟ صلى الله عليه وسلم قال له أنا جربت أموت، قال له بعد شوية بموت، أدعى فأجيب، فيليكم عمال من بعدي، عمال معناه أمراء وحكام من بعدي، يقولون ما يعلمون، خلي بالك في يقولون ما يعلمون اللي هيجينا في الأثر بعدين لسفيان الثوري، المهدي قال له تعال اشتغل معانا، قال يقولون ما يعلمون ويعملون بما يعرفون، قال حبيبي بعدين حكام بيعملوا بالشيء اللي تعلموه خلاص، ويعملوا بما يعرفون، يعني بيعملوا بالسنة، دين بينهم الخلفاء الراشدين ولا هم كانوا بعدهم. قال بعد ذلك شنو؟ قال وطاعة أولئك طاعة، قال ذلك طاعة شنو؟ طاعة. قال فتلبسون كذلك دهرا، قال الكلام ده بواصل زمن. ثم يليكم عمال من بعد، بيجي بعد ذلك عمال بعدين بعدهم بعد الخلفاء ذلك يقولون ما لا يعلمون، بيتكلموا كلام ما بعرفه يعني ما وده بمناسبة بأيد حديث البخاري لما مروان بن الحكم طلع المنبر في صلاة العيد بأول بيلعة كانت وخطب خطبة العيد قبل الصلاة، فقام سعيد أبو سعيد الخدري قام قال له الكلام ده خلاف السنة، قال له يا أبا سعيد لقد مضى ما تعلم أو مضى ما تعلم، شوف هو الحديث لازم يقع زي ما قضي النص بتاعه، قال يقولون ما لا يعلمون ويعملون ما لا يعرفون فمن ناصحه، ده ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابعد منهم، فمن ناصحه ووازرهم، ووازرهم يعني معناه بقى وزير عندهم يقول لك والله الوزير الفلاني ده يصلح، طيب ما شاء الله هيصلح فيه اصلا النظام كله فاسد ما هيصلح حاله، الشعب نفسه فاسد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غثاؤك غثاء السيل، الشعب فاسد والحكام فاسدين، ده كلام اخذ مني ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال غثاؤك غثاء السيل، وانت ما تفتكر الحكام دي البراضة، الشعوب دي ما ظالمة، الشعوب دي نفسها ظالمة وغثاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غثاء السيل، قال فتلبثون ذلك دارا ثم يقول بعد ذلك قال فمن نافعهم ووازرهم وشد على أعضادهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا، خالطوهم بأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم، خليك انت قاعد في البلد اخيك كانك ما قاعد في البلد ما عندك شارع، قال واشهدوا على المحسن بانه محسن وعلى المسيء بانه مسيء، ده اهم شيء في الحديث، الحكام دي زادوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اشهد على المحسن والمحسن وعلى المسيء اللي اسمه، بس واحد لما تقول له الحكام دي العالم يقول لك لا ده خروج عن الحكام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشهد على المحسن والمحسن والمسيء مسيء، لكن الشهاده دي شكلها كيف؟ الشهاده دي بتختلف من واحد يطلع منبر وكورك ونبذ الحكام من إن زول جالس في مجلس ليس فيه غوغاء ولا رعاع، قالوا غوغاء دي بيعرفون كيف السلف، واحد من علماء السلف جاءوا راجل قال لي يا أخي حصلت لي مسألة يمكن أكون طلقت مرة دي، خلي بالك من كلام السلف، قال لي ليه؟ قال له انا شكلت مع المرأة قامت قالت لي انما انت من الرعاع. يا انت شو ماشي ساكت والله. قال العزيز يقول عبوه بساكت. فقام الراجل قال لها قال لها ان كنت من الرعاع فانت طالب. قال له والله انا من الرعاع انت طالب. قام بعد شويه فكر قال يا اخي طيب انا لو من الرعاع كنت طالب طيب امشي اشوف الرعاع ذات شو. قام يسال العالم ده قال لي يا اخي انا قلت للمرأة لو انا من الرعاع او من الغوغاء لو كنت من الغوغاء انت طلقها. فقال لي يا اخي انا من الغوغاء شوفني عشان انا اذا بقيت من الغوغاء معناته المرأة دي طلقانا. تعرف العالم ده قال لي شنو؟ قال لي هل اذا جاء السلطان الى السوق خرجت لتراه؟ لا اله الا الله. قال لي الحاكم يقول لي السوق بتجيب تعالي؟ قال لي لا. قال لي طيب اذا اخرج اهل السجن؟ قال لي الحاكم ده لما يجي ده ما طبعا الكلام ده انتم ما حضروا زمان احنا كنا صغار المساجين دي بيطلعون يحفروا الخيران ويشغلوهم. قال لي اذا اخرج الحاكم السلطان على السجون عشان يشتغلوا في انت بتقول انت تجيب تعلم ما تعاين؟ قال لي لا. قال لي اذا فانت لست من القوغاء. قال لي ما انا امر لك ما طلع يعني بيجيف يقولوا ايدناك وبعدين الغوازات اهو دي الغوغاء دي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ابعد منه انت الجماعه بيتلموا هنا دي الغوغاء. طيب الكلام ده جابه الخطابي في العزلة. قال وقال صلى الله عليه وسلم أعيدك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعد. كعب بن عجرة ده صحابي صلى الله عليه وسلم قال له أعيدك أن تدرك ذلك. قال فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم. قال بيمشي لهم يصدقهم في الكذبة بيكذبوا على الناس بيكذبوا. طيب صدقهم بكذب معناه شو؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بيكذبوا صح؟ انا لو قلت له بيكذبوا تقول لي انت طبعا ده مره الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم كده الذي ما الذي لا ينطق عن شنو؟ عن الهوى. قال فمن صدقهم بكذبهم فمن غشي ابوابهم فصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض ومن غشي ابوابهم او لم يخشى ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض ابعد عنه. طيب المنافقه الحكام اذا دخل عليه قال وناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم. ابن عمر طبعا ادرك بعد الخلافه الراشده ادرك لحد عبد الملك بن مروان. ففي جماعه مشوا للسلطان وطلعوا قال لهم كيف انتم مشيتوا للسلطان عدلوها؟ قال لهم كيف كلامكم جوا برا واحد؟ قال لا والله لما نطلع برا نتكلم فيهم كلام شيء لكن جوا كلامنا حلو. فقال كنا نعدها نفاقا. حديث رواه الامام البخاري. قال لهم ده كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم النفاق. وقال في لفظ البيهق عن عمر بن الزبير قال اتيت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له يا ابا عبد الرحمن انا نجلس لائمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام نحن نعلم ان الحق غيره فنصدقه. طبعا نصدقهم مش معنى التصديق مش معنى قلبي هنا يعني قلبك لا ابدا نصدق يعني اسكت ايوه يا سلام والله كلام عظيم اي صحيح كده. قال ويقضون بالجور فنقويهم ونحسنه له. والله انا صادر الحته الفلانيه ده اعمل كده اسوي كده. قال يقوم يقول خلاص فكيف ترى في ذلك؟ قال يا ابن اخي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد هذا النفاق فلا ادري كيف هو عندكم. قال هذا عندنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا بنعد النفاق ده. طبعا احنا قصدنا نبين مباعده السلف لحكام كانوا افضل من هؤلاء الموجودين فمن باب اولى اتباع السلف يتباعدون عنهم. قال عدم مداخلتهم ونظر محبه اهل الحق والرد على شبهه اقامه الحجه عليهم. لما استخلف الخليفه المهدي طبعا المهدي ده سموه المهدي تيمم بين كان عادل كده طبعا ده كان قبل هارون الرشيد عباسي. قال بعث الى ابي عبد الله سفيان الثوري الامام المشهور. سفيان الثوري ده في زمنه كان امام من ائمه السلف امير المؤمنين في الحديث. قام نادى وجاء فلما دخل خلع المهدي خاتمه فرمى به اليه. لما جاء الخاتم بتاعه بيختم به الغراض تحت صدره تحت توقيعه شالوا الدلو دمنه ده الخليفه المهدي لسفيان الثوري. يعني معناه شنو؟ يتصرف زي ما ظهر في البلد. شوف السلف يتصرفوا كيف. قال فاخذ الخاتم بيده وقال تأذن في كلام امير المؤمنين؟ سفيان الثوري قام مسك الفاتح كده وقال له تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ طبعا هو ما خارج ولا بكفر ولا قاري على ولا إيش، قال لي أمير المؤمنين. قال لي تديني إذن أتكلم؟ قال أتكلم. قال نعم. قال لي أتكلم على أني آمن؟ قال لي يعني ممكن أقول دراب ما يحصل لي حاجة، ما داري أقول دراب. أنا آمن قال له للمهدي. قال نعم. طبعا زمان الحكام، أسل الحكام في زمان هذا مش آمن، ممكن يجيبوا الواحد يغشوه ويقتلوه، لكن زمان كان لازم يجيبوا عنده. قال أتكلم على أني؟ قال نعم. أول وصية قال له لا تبعث إلي حتى أو أدرس إلي تعالى. تاني أصلك بدرس إلي في بيته قل لي تعال لما أجيك أنا براي، وطبعا هو بيجي برا أصلا معناه قطع الشغلانين. لا تبعث إلي حتى أتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسألك، وما تدي لي أي قروش إلا أقول لك الدين، وطبعا ما حيقول الدين. يا أخي سفيان الثوري ده كان بعيد أسأل الله أولاده، قال إحنا تعبنا من أكل النوى، جعانين بيجيبوا النوى ده يدقوه ياكلوا تمر ذاته ملاقين جعانين، مع أنه الحاكم قال له تعال هذا خاتمي كان ممكن يفتح لك الله الدولة كلها، وكان هارب برسول الله قال له قال له نحن يعني تعبنا من أكل النوى، شدوقنا دي ذاك اتخرحت أشداقنا دي اتجرحت من النوى عشان ما يكون تابع للسلطان. قال لا تبعث إلي حتى أتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسألك، فغضب من ذلك وهم به. طبعا المهدي عرف الشغله، ما تهدين الا اديك وما تهدين الا اسالك، انا اظن قطع الشغله. فقام داري عاقبه، حتى واحد معلق من اهل العلم قال ده اول دليل على الرجل ده ما عادل، زول قال لك ما تعاقب ده ما عمل حاجه، ده اول دليل على انك انت كذاب ما قاصد العدل، انت دار تكشر بالعالم ده تقول له سفيان الثوري قاعد معاه. قال فقال له كاتبه، شوف شوف ده الكاتب بتاع الخليفه، شوف الناس زمان كانت كيف وسكيف، أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين؟ ذكروا قال لك تصدم أمنته لا تعال شوف الكلام يقول الدايب. قال بلى. قام رجع قال لا صح يا منا. فلما خرج طبعا الرواية الثانية ما في، قالوا شارع الخادم تجلع في دية خادم بتاع الدولة ذاته شارع يجلع في البحث. الجماعة قال لي هذا كلام شنو يا أخي، الخليفة جابك وداك البلد ومسكك الدولة يا أخي، كان ترفع الدعوة وتفتح المساجد وكلام زي ده. قام قال لي الواحد قال لي يا ناعس، ناعس عندنا زي انا يا داعس، قال له انتوا داعسين سالم يا ناعس. حف به اصحابه جماعه العزيز جو جارين، فقالوا ما منعك يا عبد الله وقد امرك ان تعمل في هذه الامه بالكتاب والسنه، شوف العلم والفهم. قال فاستصغر عقوله، انتوا عقولكم صغيره. ثم خرج هاربا الى المسلمين في الهرب، شالت لمن المهدي زمان. وفي السير قال عصام بن يزيد لما أراد سفيان أن يوجهني إلى الماء، عصام بن يزيد ده ذل يعني هويج ما ذو من أهل العلم الكبار، قام رسل إلى الماء قلت له إني غلام جبلي، أنا ذل جبال ساكن، أنا ذل مسكين جاي من الأغاليم بسيطة، لعلي أسقط بشيء فأفضحك. سفيان الثوري اختفى الدسة، وقام رسل ذل الخليفة قال لي انا ذول مسكين بعدين يمكن زرزرون في الكلام اقوم اقول لي حاجه افضحك بها. فقال يا ناعس، يا ناعس زين انا ناوي ادابس، ترى هؤلاء الذين يجيئونني يجيئوني لو قلت لاحدهم لظن اني قد ازديت اليه معروف ولكني قد رضيت بك. قال لا دارك انت المسكين ده، انا دارك انت ما دارك الثاني، قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم. شوف التعليم والتربيه، قال الحاجه بتعريف اقول حاجه ما بتعريف ما تتدخل فيها، ما تتفلسف وتحاول تنظم دليل ابو رسال ده. قال فلما رجعت قلت لاي شيء تهرب منه، قال اخي تهرب من الخليفه ليه يا خليفه؟ الخليفه ده الخادم، وقال لك احنا تابعين ليك وانت تحكم في البلد دي. وهو يقول لو جاء لخرجت معه الى السوق فامرنا ونهينا. الخليفه قال والله سفيان الثوري ده كان جاني، نطلع السوق نعمل المعروف ونهى عن المنكر ونشتغل دعوه ثقيله. قال فقل، فقال يا ناعس حتى يعمل، شوف العلم ده كيف، شوف الفهم بتاع السلف، قال له حتى يعمل بما يعلم. شوف رجع الحديث الجميل، تعرف السلف ده كلامه كله سنه، جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك يعملون بما لا يعلمون، يعملون بما لا يعلمون ويقولون ما لا يعرفون، صح؟ شوف سفيان الثوري قال له، قال له حتى يعمل بما يعلم، فإذا فعل لم يسعنا إلا أن نذهب فنعلمه ما لم يعلم. قال له المهدي ده ما في حياة في الدين، وماذا لنا سفيان الثوري؟ أي شافع عارفة دينا من يطبقها يكون باقي الكبار، إحنا بعد ذلك نجي لو أحدث يعرف ورعيله سوى ويصح وقلت، لكنه الحياة كبيرة ما عملها. ده معناه كذاب صار إشارة طوال العرب، قالوا في رواية العرب قالوا حد مرة في اليمن ديل السلف، وش تقول لي معلق صورة الملك من محبينه وكلام ذي. قال برضو في رواية قال قال عصام فكتب معي سفيان المهدي وإلى وزيره أبي عبيد الله، قال وادخلت عليه فجاء دخلوه، وهو جاء مرسل من سفيان، فقال لو جاءنا أبو عبد الله لوضعنا أيدينا في يدي وارتدينا بردا واتزرنا بآخر، يعني والله نبذوا بابزوا برد، يعني انت كان اللي بتاع الفقراء، الله الله يا سفيان ده لو جاني انا ابقى زاهد زيه كده. قال واتزرنا بآخر وخرجنا الى السوق وامرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فاذا توارى عنا مثل ابي عبد الله، ده الخليفه، قال له لقد جاءني قراءكم الذين هم قراءكم، الجماعه البونات على القفاطين المجرمين اللي بيلتفوا حول السلاطين عشان ياكلوا، عشان كده السلف قالوا اذا رايت الحاكم، إذا رأيت العالم يتردد على السلطان فاعلم أنه شنو؟ لص. قال لك عارف الكلام ده؟ قال فأمروني ونهوني ووعظوني وبكوا والله لي، قال له والله واحدين التانين دين يجوا يبكوا لي هنا ويتجرسوا ويعني اعملوا لي فيها زي ما تقول شنو؟ عارفين وتباكيت لهم، وأنا ذاته قال لك أنا أمثل معاهم، ثم لم يفجعني من اعلم الا نخرج من كمه رفعه وبالراحه كده قلت له والله يا اخي داري لنا دريشات، داري لنا بيت، والله احنا لنا عربيه، داري العلماء بتاع الكفاطين، وسفيان شرك. قال رقعه، رقعه معناها شو ورق ورق غير كده مفعول مذكر، خدت عليه بالراحه كده. قال ان افعل به كذا وافعل به كذا ففعلت ومقدت، قال له والله انا الدين عربيه الدين ودي، لكنها كلمته عرفت ان دين حراميه صارت. ده شغل السلف. قال من رضي بالظلم بغير علم وصار كمن فعل وجوب انكار الكريم اي معرفته. عن ام سلمه قال صلى الله عليه وسلم قال ستكون مراة تعرفون وتنكرون، طبعا ده ذكرناه. قال عن القاري في الشرح قال من دخل عليه اي من العلماء وغيرهم وعانوا على ظلم اي بالافتاء ونحوه، ده طبعا مصيبه كبيره، يعني واحد يكون شايف الحاكم ظالم يقوم يجيبوه مثلا في فتاوى معينه، يقوم يفتي في حياه معينه لكن ما بيفتي في الاشياء الثانيه الباطله اللي بيسويها، وده بيكون فتنة للعامة. وكثير من الآن لما تدخل مواقع الاتصال ما يسمى بالإنترنت وغيره تلقى أهل العلم يسبون يشتمون السفهاء والثعالب والعلمانيين والزنادق والشعيب، يقول لك العلماء بتاع السلاطين بس يجيبوا لك يفتي في رمضان وفي بدع، لكن الظلم والفتنة ما بتكلم فيه، عشان كده تبعد نفسك من كلام زي ده. قال أي بالإفتاء ونحن فليسوا منه ليسوا منه أي بيني وبينهم براءة ونقض والنقض ذمة. قال سفيان الثوري لا تخالط السلطان ولا من يخالطه. سفيان الثوري قال لك ما تخالط السلطان ولا اللي خالطه ما تخالطه. وقال صاحب القلم وصاحب الدوات وصاحب القرطاس وصاحب الليطة بعضهم شركاء بعض. كل الجماعة شغالين في مع السلطان ديل أبعد منه. وروي أن خياط سأل عبد الله بن مبارك عن خياطته للحكام. ده واحد كان بخيط جلاليب للحكام ترزي. قال له هل أنا داخل في قوله تعالى ولا تذكر الذين ظلموا؟ قال انا داخل في الايه دي. قال له بل يدخل فيه من يبيعك الابره. قال له يبيعك الابره لو داخل فيه. يعني السلف كانوا بيشددوا شديد جدا، طبعا ده ما ينفي ان في بعض السلف كانوا بيدخلوا على الحكام وكانوا بناقض زي مثلا الزهري، وده فيه العدل على بعض الزنادقه المجرمين يقول لك العلماء الفوا الاحاديث دي لك ابدا. الان البخاري ذاكر في صحيحه احاديث عن اخطاء بني اميه كيف يكون بماله، وحديث فيها رد على الحكام في كيف يكون مالي كيف يكون يدائن، وقد ذكروا هذه الاحاديث. يعني عندك زي الزهري ده من اوائل الائمه دون السنه، كان بيجالس هشام بن عبد الملك، فهشام بن عبد الملك يوم ساله من الايه عن الذي تولى كبره في سوره النور، طبعا هشام بن عبد الملك داير يقول انه تولى كبره ده علي بن ابي طالب عشان يديم علي بن ابي طالب، ومع انه هشام ده مع انه الزهري ده كان من جلسائه. في بعض السلف لما تكلم عن الزهري قالوا نعم الرجل لولا أنه يداخل السلطان. شوف الكلام ده، انعم الرجل لولا أنه يداخل السلطان. لكن تعشوا المداخلة شكلها كيف؟ قام قال له يا أمير المؤمنين هذا عبد الله بن أبي بن أبي سلمة ده الذي تولى كبره. قام قال له كذبت، ده هشام عبد الملك للزهري العالم اللي هو دون السنة. قال له كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. تعرف قال له شنو؟ قال له أنا أكذب لا أم لك. قال أنا أكذب لا أم لك. قال له والله لو أحل الله الكذب ما كذبت. قال له والله لو الله قال الكذب حلال ما بكذب لك. أكذب أنا؟ دين العلماء كانوا بداخل منه السلاطين. يعني ده داير يتكلم معه كلام فارغ هرش فيه عرشه. قال له أنا أكذب؟ قال له والله لو الله حل الكذب أنا ما بكذب. قال له أجل أنس عبد الله بن أنس علي بن أبي طالب. يعني طبعا بن أمية كان يحب الكلام في علي بن أبي طالب عبد الملك وأولاده. عشان يبين أنهم أولى بالحكم وكذا. طيب قال ابن مسعود من رضي بأمر الظالم وإن غاب عنه كان كمن شهد وتلى الآية. الناس بعض الناس يقول له مثلا الحاكم الفلاني عمل كذا وسوى، ايوه تمام خليه يديهم انت معناه بيكون مشاركه في الزوم الغياب، والله بجيبك معه هتتدخل فيما لا يعنيك، ابعد من هؤلاء الظلمه. قال ابن عبد البر انما فر من فر من الامراء لانه لا يمكنه ان ينصح لهم، لا يغير عليه ولا يستلم متابعته. قال وقد كان الفضيل بن عياض يشدد في هذا فيقول ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه منه شيء. قال عالم مرات يخرج على السلطان ومعه دينه ويكون دار يصعى، قال يطلع ملط يكون دينه كله انتهى اليوم. يعني كده قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك من اتى بابا سلطاني افتتن. طبعا ده احنا اشياء بنذكرها حتى لا تغير السلفيه. السلفيه ليست تابعه لدوله وليست تابعه للملوك. السلفيه لا علاقه لها بالملوك. اي زول بيعلق صوره بتاعت ملك هذا ناقد من نواقض السلفيه. تعليق الصور ده نفسه من ده من نواقض التوحيد. وش معناه بيبقى مشرك؟ لا، هذا من نواقض التوحيد، ده بيقدع في توحيدك. الشيخ الالباني في شريط، ودي السلفيه جت مش السلفيه بتاعت الليله، الشيخ الالباني في شريط مع انه الشيخ الالباني كان في الاردن. تعرف الشيخ الالباني جاء الاردن كيف؟ ده شيوخ السلفيه. الشيخ الالباني لما جاء الاردن جهار من سوريا استدعوه في المخابرات السوريه، سالوه قالوا يا اخي انتوا بتقولوا كلها في النار الا واحده. طبعا ده البعثيين زمان، الكلام ده بدري في السبعينات. انتوا بتقولوا كلها في النار الا واحده، شنو يعني الامه دي كلها في النار؟ قال طيب ورينا الفرقه في النار دي. قام الشيخ الرباني ذكر له الخوارج المعتزله كده. قام الضابط سالوا قال طيب النصيريه، قال النصيريه دي من فرق الاسلام ده. ده نصح فيها، ده قال من فرق الاسلام. طبعا ده الشيخ الاسلام ابن تيميه قال النصيريه والدروز اكثر من اليهود والنصارى. وكلامه مش هو ده. حتى بلغنا انه حافظ الاسد قال مطلوب القبض على ابن تيميه. وقال ابن تيميه ده قاعد موجود مدفون له 700 سنه. الشيخ الالباني بعد ما هرب مشى الاردن. لما مشى الاردن في بعض الوشاة من المجرمين وشلوا الملك. كان الملك الحسين في الاردن. ومحمد نوصر رسل مثل الألباني قال لي يا شيخ هل صافحت أحدا من هذا الحكام؟ قال لي دي ما قد تدي بتحاكم كله أبدا. قال لي لحد ما مات. لما جاء الأردن قاموا طردوه. وشيخ الألباني جهز عفر وماشي كان الإمارات. وعما بدي رجع برضو الألباني أنا كنت كان ده في السبعينات بداية الثمانينات. قام في واحد مستشار نائب ولي العهد اسمه محمد شجرة الآن تلون فأصبح كالحرباء. قام مشى للملك قال لي يا أخي الرجل ده رجل عالم رجل محدث وكذا، خليه في بلدك اكتبوا لك في ذلك البلد انه العالم الفلاني ده جمع في بلدك. أول حاجة طبعا جاء الشيخ الألباني قال له اكتب استعطاف للملك. الشيخ الألباني قال له ما بكتب لأنه معروف يتعرف. قال له اكتب يعني التماس للملك. قال له ما بكتب. قال شايل عفش وماشي الإمارات. حتى كان فعلا مشى الامارات. بعد ما قام ده يعني توسط له عند الملك قام قال خلاص خليه يقعد. قال لي امشي عشان تشكر الملك. قال لا برضه ما امشي اشكر. لحد ما مات ما قابله. بعد ذاك الشيخ الالباني سالوه في شريط وانا سمعت قال لي يا شيخ ما حكم التصاوير والصور وكذا؟ قال الصور دي ما تجوز خاصة، وما سألوا عن الملوك، قال خاصة صور هؤلاء الملوك المعظمين ما تجوز. استغرب كيف واحد سلف يعلق صور الملوك. ايش هو ده؟ شغل بتاع مخابرات، انا بكلمك ده شغل بتاع مخابرات، ده ما عنده علاقة بالسلفية ولا بالدعوة السلفية. استفدتش. قال انما فر من فر من الله لانه لا يمكن ان ينفع لو ما لا يغير عليه، وقد كان فضل بعد جدي هذا هو الاخر الكلام. من ورا قال لا تاتهم فان اتيتهم اصدقهم، قال وانا اخاف ان لا اصدقهم. انا ما بدخل نفسي في فتن يعني. طيب برضه قران الخطاب يا شيخ، ما الذي يدخل اليهم اليوم فلا يصدقهم على كذب، وما الذي يتكلم بالعدل؟ قال الخطاب ده جد عمر بن الخطاب، كان في القرن الرابع. من الذي يتكلم بالعدل اذا شهد مجالسه، وما الذي ينصح، ومن الذي ينصع ينتصع منهم؟ إنه أسلم لك يا أخي في هذا الزمان، وأحوص لدينك أن تقل أن تقل من مخالطتهم وشاربوهم، ونسأل الله الغنى عنهم والتوفيق لهم. طبعا ما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد يعني كلمة حق عند سلطان شنو يعني، لكن الأصل أنك تبعد. وقال ابن المبارك قيل لسفيان الثوري لو دخلت عليه أتخش على الجماعة دي تنصحون كده، قال إني أخشى أن يسألني الله عن مقامي ما قلت فيه. قيل له تقول وتتحفظ يعني نضبط الأمور. قال تأمروني أن أسبح أن أسبح في البحر ولا تبتل فيها؟ قال إيه تقول لي أسبح في البحر وما تبتل في واحد هنا بي. طيب قال أسلم قال ليس أخاف ضربهم، سفيان الثوري قال ما خايف يضربوني، ولكني أخاف أن يميلوا علي بدنياهم ثم لا أرى سيئتهم سيئة. قال أنا خايف الجماعة ذيل أجيهم وكذا وبعد جيبه للبوكس ولا قال تمام من نايم كله ما أشوف أي خطأ من أخطاء ما بقدر ذاته أشوف تاني. طيب والسعي بالمسلمين الحكام، دي برضو من صفات بعض الأراذل من أصحاب التبديع. قال عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، حذيفة بن يمان كان قاعد في المسجد بيتكلم، والكلام ده بتين في زمن بني أمية اللي هم فتحوا الأمصار وجاهدوا الكفار وغاموا الحدود. قال دخل فجاء رجل حتى جلس إلينا، في واحد قام يقعد معهم في الحلقة، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. قال له صاحبك قاعد تعم يرفع إلى السلطان، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه. حذيفة بن اليمان لما قالوا له ده مخابرات قال رفع صوت عشان ده يسمع مخابرات ده. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا ده سند مباشر ده سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يدخل الجنة قتات، ده بيقول الكلام عشان شنو؟ عشان يضر الناس، لا يدخل الجنة قتات. رواه مسلم. قال الفرق بين المعتزل والخارج عليه أن الثاني مريد للدنيا. في ناس بيخرج عن الحكام يشتمون بدون ده دارين دنيا جاتهم ودارين كراسة، أما السلف بيعتزل وما بيخرج. عن ابن طاووس، طبعا طاووس من تلاميذ ابن عباس وصول لعلها فارسية من الأبناء في اليمن، عنده طاووس ده من التابعين، عنده ولده كان بيرى الخروج على الحكام وأبوه كان بيناقشه، قال كنت لا أزال أقول لأبي، ده ابن طاووس يتكلم عن أبوه، ينبغي أن يخرج على هذا السلطان والجماعة دي المفروض نقلب عليهم. وطاوس بيقول لك كلامنا غلط ناقش. قال شوف ذات الولد تربيته يعني ما كذب، بين انه كان رايه باطل وانه ابوه نصر. قال فخرجنا حجاجا عشان الحج، معلوم في اليمن وجايين الحج، فنزلنا في بعض القرى في مدينه من المدن، طبعا القريه في لغه العرب هي المدينه، احنا نفسي بنقول القريه الا الصغيره، لا القريه هي شنو؟ المدينه. وفيها عامل لامير اليمن، يا واحد أمير تابع لمنه لأمير اليمن يقال له ابن نجيح، رجل كان ظالما وكان من أخبث عماله، كان أسوأ واحد فيهم من المحافظين أو من الولاة في الحتة دي. فشهدنا صلاة الصبح في المسجد، طبعا زمان يا جماعة الحكام كانوا يصلوا بالنازهم هسه يكونوا نايمين إذا ضربوا إذا المسجد. قال فشهدنا صلاة الصبح في المسجد، فجاء ابن نجيح فقعد بين يدي طاووس، طبعا طاووس ده من كبار التابعين، انت ابن عباس روى عنه كفر دون كفر. الوالي دور المحافظ ده لما عرف انه طاووس جاء قعد قدامه كده زي التلميذ. شوف طاووس عمل شنو؟ قال فقعد بين يدي طاووس فسلم عليه فلم يجبه. قال طاووس السلام عليكم، ما اشتغل بالشغله كانه ما في. قال ابي ابي رد السلام هذا عليه، ثم كلمه فعرض عنه. بعد يتكلم سلام ما جاء النتيجه، عاملين كيف وجيتوا كيف السفر وما شيء الحج ما اشتغل ما رد عليه. ثم عدل الى الشيخ بعد ذاك طاووس قال قبل منه كده فاعرض عنه. ده الولد ده قال فلما رايت ما به قمت. الولد الجميل قال يطلع بظاهرات شاف الشغله هذه محرجه، قام قال لطف الجو قام جاء الحاكم ده قال له فلما رايت ما به قمت اليه فمددت بيدي وجعلت سائلا. كيف يا محافظنا يا والي؟ لا ما هو خلق في الموضوع ده. الجبال قال يطلع مظاهرات وزي كده ما تحمل المنظر، بقى يلاطف في الحاكم ده. قال وجعلته سائل وقلت له إن بعض الرحمن يا أخي ما يعرف الله، يعني بيبلبس الموضوع ما يعرف شو قبل منه ما يسلم عليه. قال لم يعرف، فقال العامل بلى قال الله يعرف ما يعرف ما يعرف ناس كذا بين قال لا بلى عرفني معرفته بيه فعرف ما قال له عشان بيعرفني عمل فيه. قال له معرفته ذاته جابتين كرامة. قال فقال فمضى وهو ساكت لا يقول لي شيئا. بعد ذاك الخليفه الوالده ولا المحافظ قام شان علاته توكل مشى. فلما دخلت المنبر يعني البيت طاووس قال له اي لكع، لكع دي شتمه، بينما انت زعمت تريد ان تخرج عليهم بسيفك لم تستطع ان تحفز عنهم لسانك. شعبكني ده نطلع ونقلبه وبتاع، انت قال لك انا بكره ما اديتك وسلطات ولا سمعه، يعني معناه شو منهج خربان زلمه؟ هو ده منهج السلف. ولذا غلب على من يزعم الخروج على الحكام بمال ما يعمع منهم من يقربه ويدنيه، وانظر على حال دعاة كانوا من قبل اشد الناس في التعريض على الظلمه، ثم هم اليوم من خاصه اصحابي. السلفيين لا بيقتربوا من الحكام لا بيحاربوهم. وفي كلمه حكمه لاحد الدعاة قال السلفيون ابعد الناس عن الحكام واقرب الناس للحكام. ابعد الناس عن الحكام ما بيشيلوهم ولا يباروهم ولا بتابعوهم ولا بيحضروهم. واقرب الناس للحكام ما بيحاربوهم ولا بيعادوهم ولا بيقدموا الناس عليهم. ده البعد والقرب. الامام احمد بن حنبل وده في رد على الحنابله. يعني ابن حنبل طبعا اول من بدا الفتنه هو المامون. يعني قال الامام احمد المامون لا مامون. وكان دارك وكتل علماء وكان دارك علماء احمد ذاته. حتى الإمام أحمد لما كانوا سايقين له قال سأل الله إنه ما يلاقيه، المأمون ما حلف. بعد ذاك جاء بعده المعتصم سجن الإمام أحمد وعذب وهلك. برضه جاء الواثق سجن الإمام أحمد وعذب. بعد ما هلك الواثق جاء المتوكل. المتوكل طبعا لما جاء قام طرد المعتزلة وسجنهم وعذبهم ورفع أهل السنة. بعد الإمام أحمد أبو شلول دائما هي احمد بن حنبل قال ذكر ان احمد بن حنبل اتى عليه ثلاثه ايام ما طعم فيها، فبعد حتى لما جابوه الامام احمد كلم معه كلام مختصر شديد وفهموا انه يا اخي اسمع انا ما داري حتى المتوكل قال خلاص اتركوا الشيخ. قال لما جابوه معذب فبعث لصديق له فاقترض منه دقيقا. الامام احمد بن حنبل بالمناسبه كان عتال، احمد بن حنبل كان عتالي في السوق وكان فقير جدا. لما طلع من السجن اتدين دقيق عشان ياكل، فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعه. فقال كيف لك؟ قال له سوي كيف العيش؟ قالوا تنور صالح مسجع. قال له ولدك صالح؟ لقينا يعني التنور معناه الكاهون بتاعه شغال فعملنا لك فيه العيش. ابى ياكل ليه؟ لانه قالوا صالح كان بيقبل هديه السلطان. فخبزنا فيه. قال ارفعوا، وامر بسد باب بينه وبين صالح ولده. قلت لكوني اخذ جائزه المتوكل. المتوكل رفع على السنه ورفع النعمه. وقال عن اخذ مال المتوكل لو اعلم ان هذا المال يؤخذ من وجهه ولا يكون فيه ظلم ولا حيف لم ابالي. قال لو عارف ماله ده نظيف ما فيه ظلم ولا حيف ولا مستا ولا مصادرينه من الناس ولا قالعين وعطاء الدور ولا شايلين بضاعه الدور ولا كده قال انا كان باكل منه لكن ما اعرف. اما عن مدح الحكام عن همام بن الحارث ان رجلا جعل يمدح عثمان بن عفان. عثمان بن عفان ده نمدح لما نموت. في واحد جاء عثمان بن عفان امير المؤمنين الذي تستحي منه الملائكه ذي النورين، قال فعمد المغداد فجث على المباه المغداد صحابي مغداد بن عمرو، قام برك في ركبه وشال التراب وكبل يمدح في عثمان ده تراب في وشه. وكان رجلا ضخما، المغداد كان رجل ضخم جدا، قال برك على ركبتين وشال التراب فجعل يحثو في وجهه الحصباء، اذا كانت تحيا في وشه المداح ده. فقال له عثمان ما شأنك؟ قال لا خلاص ان شاء الله بتكتع فيهم انا. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. طبعا هنا المداحين ما وصل دول المداحين الطار ذيل ديل ما مبتدع على هذا شغلهم براء، هذا شغلهم الشرك وبيد على براء. لكن المداحين الناس اللي بيحبوا يمدحوا الناس، انت اللي سويت وانت جبت وانت اللي عملت وجبت المويه للعطشان وجبت اللقمه للجعان، ديل الناس الكمشارين ديل الرسول صلى الله عليه وسلم قال احطوا في وجوههم التراب. ده حديث رواه مسلم صحابي مع صحابي في طوالي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال مع أن هذا المعتقد كان من يستحق وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن الصحابة شنو بيطبقوا السنة. طيب قال ابن مسعود إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دين من دينكم مثله. وعن وهب بن المنبه مثله، قال ابن يحيى الهكرمي قال الامام احمد رحمه الله لا ياتي الخلفاء ولا الولاة والامراء ويمتنع من الكتابه الى ما بيكتب لهم وينهى اصحابه عن ذلك مطلقا، نقل عنه جماعه وكلامه فيه مشهور. وقال مهنا سالت احمد عن ابراهيم بن الهروي، بيسالوا عن رجل من اهل العلم، فقال رجل وسخ. فقلت ما قولك انه وسخ؟ ما قال له يا سلام سلمنا انت الامام احمد الله اكبر كلام الله العظيم. قال له ليه بيقول كده؟ دليلك شنو؟ قلت وسخ. قال من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ. لازم يبارك الله الحكام والقضاة. في ناس طبعا يحبوا يباروا الوجهاء عشان ياكلوا من شنو؟ من فتاتهم. قال وكان هذا راي جماعه من السلف وكلام في هذا مشهور منهم سويد بن غفله وطاووس والنخعي وابو حازم والعرج والثوري والفضيل بن عيام المبارك وداود الطائي وعبد الله بن ادريس وبشر بن حازم الحافي وغيره. قال سعيد المسيب لحاكم عبد الملك، عبد الملك بن عمر من جنب المسجد النبوي او جنب دمشق، فسعيد المسيب كان في المسجد النبوي، فواحد مشى له وقال له الامير قال لك تعال، قال لست من حداثه ما بتكلم معه هاجروا. ده من فعل سعيد المسيب امام التابعين. وكتب سفيان الثوري لعباد بن عباد اياك والامراء ان تدنو منهم او تخالطهم في شيء من الاشياء، واياك ان تخدع فيقال لك تشفع وتدرع المظلوم او ترد مظلما، فان ذلك خدعه ابليس وانما اتخذها في جار القراء سلما. اما كون زور يرد مظلوم يمشي للحاكم عشان يرد مظلمته ده جائز. اذا كان يوسف عليه السلام وكان مسجون في سجن الملك في مصر قال لخادم الملك اذكرني شنو؟ وده الرد حقه مظلوم. اما الواحد يمشي يبقى معاه من المستشارين يبقى من الوزراء يباروا يطلع ينزل معاهم، هذا الذي نهى عنه السلف. وقال ابن المبارك ليس الامر الناهي عندنا من دخل عليهم فامرهم ونهاهم. قال ما يخش على الحكام امرهم ونهاهم ده من الناهي عندنا. وانما الامر والناهي من اعتزلهم. طبعا المساله يا جماعه اصلا فيها اجتهاد، لكن احنا حبينا نبين وما نطير على الناس ان السلف الصالح قد جانبوا واعتزلوا حكاما هم افضل من حكام اليوم بالاف المرات ولا مقارنه، اي مقارنه ابتعدوا عنهم تماما واعتزلوهم. فينبغي للسلفيه او لدعاة السلف تقريبا انتهينا يعني الا يقعوا في هذين الخطين. طبعا احنا احببنا ان نقدم نصيحه في هاتين المسالتين لان المسالتين دين جابوا لنا دعاة التقليد ودعاة التبديع. دائما دعاة التبديع دي عندهم الشغل ده تقليد العلماء او تغليد المشايخ او تغليد طلاب العلم الذين يجرحون الناس ثم تعظيم الحكام والامراء. قلنا طبعا السلف لا يعظمون الحكام والامراء وانما يجانبوهم ويعتزلونهم ولا يخرجون عليهم ولا يثيرون الفتن.